قوي، هي معلوم ركعتين او ثلاث او ما في زياده عن هذا. والخمس هو عدد الفروض التي فرضها ربنا تبارك وتعالى. اذن الصلاه لها منزله عظيمه، بل انظر الى قول صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر، قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه. فالصلاه نافها صلى الله عليه وسلم في اي وضع؟ عمود، فهي عماد الاسلام، والعمود هو القوة والتماسك الذي يقام عليه المبنى. وعد ما سلم من ضمن الأركان الخمسة، فلا شك أن الدين لا يقوم إلا بالصلاة، الصلاة، الصلاة المفروضة. ولهذه الصلاة شرف عظيم. ربما كلامي يكون في التكرار، لكن لا مانع أن نراجع سويا المفيد، ومع الوقت ندخل في الموضوع الذي قلت سندخل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أول عبادة أوجبها الله على عباده إيجابا فرضا حتما لازما هي الصلاة. أنها وجبت متى شباب؟ بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ الصلاة فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد هجرته؟ قبل الهجرة. فرضت عليه صلى الله عليه وسلم حينما أسري وعري به صلوات ربي وسلامه عليه، وكان إذ ذاك مقيما في مكة صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه الصلوات صلوات ربي وسلامه عليه على تدرج في ركعات الصلاة، لكن أول ما فرضت فرضت في مكة. انتبه، فرضت في ماذا؟ كما قلت لك هي أول عبادة، وهذا يدل على شرفها. الثاني، أين فرضت؟ فرضت في السماء العلى، هذا الثاني. فهي أول عبادة يدل على خطرها وعظم أمرها، بل وفرضت في السماء العلى، ولم تفرض عبادة في السماء العليا إلا الصلاة. ما سمعنا عبادة أخرى فرضها الله تبارك وتعالى على عباده في السماء إلا الصلاة، ما فينا. إذن هذا دلنا أمرها عظيم وشأنه خطير. بل الثالث، أن الله تبارك وتعالى لم يجعل بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة وسط، بل فرضها جل في علاه مباشرة منه سبحانه وبحمده إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. فيدل هذا على عظم شأن الصلاة وضخامة قدر الصلاة. فالصلاة الصلاة، لذلك جاء في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه قوله أول ما يحاسب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول شيء يحاسب عليه المرء من يوم القيامة الصلاة. طيب، يترتب على الحساب على الصلاة ماذا؟ فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت إذن ما في مفر. اللهم لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. لا بد أن نصلي فقط، نصلي لا، بل نصلي ونقيم الصلاة على الوجه الذي شرعه ربنا جل في علاه، كما قال تبارك وتعالى أقيموا الصلاة. ما قد صلى ما قال إيه؟ تقيم الصلاة، أقيم الصلاة تقام. كيف تقام الصلاة؟ إن مقيم الصلاة المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، ونقف ونرص الصفوف ونأتي بأخطاء بشعة وشنيعة ربما تفسد الصلاة أو تبطلها. لا، لابد أن نراعي أن الصلاة فريضة وعبادة، ونواصل ثم نرجع إلى الذي أريده. في آخر وصية لنا سلم وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم، بماذا أوصى؟ آخر وصية قال الصلاة الصلاة، ويعيز سلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة. معلوم أن المرء إذا أوشك أن يغادر الدنيا منا نحن يوصي أبنائه ومن حوله بأخطر وأهم الأشياء عنده. فحينما يوشك نبينا صلى الله عليه وسلم على خروجه من هذه الدنيا ثم يوصي بشأن الصلاة، دل على عظم شأن الصلاة. فالصلاة كما قلت لك أمرها عظيم وخطرها جسيم. لا بد أن نصلي، لا بل لا بد أن نصلي وأن نحافظ على الصلاة وأن نقيمها على الوجه الذي يرضاه ربنا تبارك وتعالى، لا بما نراه في زمننا من كثير من الناس أسأل الله ألا أكون أنا وأنتم وجميع إخواننا المتابعين، نسأل الله أن نكون ألا نكون من المهملين أو من المتساهلين أو ممن يتجاوزون في أمور كثيرة في الصلاة، سيأتي عرضها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. الإسلام أشبه ما يكون بالعرى، عروة ثم عروة ثم عروة. فجاء في الأثر في الحديث أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. مش المقصد بالعروة هنا العروة هذه اللي يدخل فيها هذا الزر، لا، المقصد شرائع الإسلام. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. طيب، فإذا انقضت عروة أو انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ثم بالتي تليها ثم بالتي تليها، فيخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. انتبه كويس، أولهن نقضا الحكم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. انتبه، نصر يقول أولهن الحكم وآخرهن. إذا لو ما صلى، لو تركوا الصلاة، لو لم يأمروا بالصلاة، هل بقي لهم من دينهم شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول، انتهي، ما هو أنا ولا أنت. إياك، أحيانا بعض أخواننا يتحرج منك يقول يعني هنقول عبارة كذا صعبة. لا، أنا لا أتلفظ بهذه العبارة، لكن أقول أن سيد الخلق يقول: وآخرهن الصلاة. إذا انقضى الآخر فماذا بعد؟ ليس من شيء. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي علمه ربه فأحسن تعليمه، الذي هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وإمام المتقين وخليل رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلخطورة هذه العبادة اختار إخواننا في هذه القناة المباركة أن نحن نتكلم عن هذه العبادة، والعظة منزلتها اختاروا أن نتكلم عن هذه العبادة، نتكلم عنها فقها وتشريحا وتفصيلا. لا، سأتكلم عنها كما قلت لك من اتجاه آخر، مدخل، أعيد عليك، مدخل آخر. ما هو المدخل؟ قبل أن أخبرك به بالمرة الثانية أذهب بك مذهبا آخر، انتبه معي درجة درجة حتى نصل إن شاء الله تبارك وتعالى. اعتنى الإسلام بهذه الصلاة لتعرف مقام هذه الصلاة، اعتنى بها كيف؟ أشير إشارة فقط. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اشتدت الأمور وتحزبت الأحوال، لن أستطيع أن أصلي على الأرض، فرجالا. أقول رجالا هنا مفردها يا شباب، يعني راجل بالمصطلح المصري بتاعنا احنا، يعني رجل، لا، راجلا يعني ماشي. وقد صلى خالد بن سفيان الهذلي، صلى أحد الصحابة حينما ذهب، اللي هو ابن أنيس، حينما ذهب لقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي جمع الناس على حرب ناصلة، ذهب إليه ابن أنيس فلما رآه يقول: فعمدت إليه، أي صابت النظر إليه، فتذكرت الصلاة فصليت وأنا أسير إليه. صلى وماشي، فرجالا أو ركبانا، معلوم في كتب الفقه الصلاة النافلة تصح على الدابة، ما في حرج. طيب، والصلاة المفروضة فيها تفصيل، ليس مش الآن نتركه لأهل العلم، ولكن إذا أخبرنا الدين أن نصلي على هذه الحالات، إذا فالأمر مهم جدا، ما في تساهل، ما فيش تساهل. بل من عجيب صنع الله فينا والبيان لنا حتى تقوم الحجة الرسالية كاملة على كل من ادعى لا إله إلا الله وادعى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها قالها صادقة من قلبه، فليعلم أن الله تبارك وتعالى اعتنى بالصلاة في حال السفر وفي الحرب. قال: وإذا ضربتم في الأرض، من حافظ الآية؟ ها، كم عبد الرحمن؟ ها، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني علمني وأنا مسافر انا على سفر وصلي عشاء كام ركعه يا شيخ عبد الرحمن؟ عشاء اربعه، اصلي كام؟ اثنين. شرع ربي، ما هو اجتهاد مني ولا تدخل منك ولا فرض من علمائنا، بل شرع من؟ شرع ربي جل في علا. طيب، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه في الحرب، الحرب والنار.